وجزاكم الله خيرا. يقول بأنه يصلي ويدفع الزكاة ويصوم رمضان ويقرأ القرآن كل يوم بعد صلاة الفجر ويعمل الخير ويخاف من الله، لكن لديه بعض الشك إذا باشر الصلاة ويوسوس بكلمات أو تفكير لا يتمكن من ذكرها لنا، ويضطر أحيانا إلى إبطال صلاته ويعود بتجديدها مرة أو مرات ليطمئن قلبه، فيسأل كيف يتخلص من هذه الوساوس. الذي عليه ليطمئن قلبه هو أن يجتهد في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في ابتداء صلاته، ثم المبادرة إلى دعاء الاستفتاح وغسله بعد ذلك الاستعاذة والتسمية وقراءة الفاتحة بصورة منتظمة حتى لا يبقى مجال للتفكير وانشغال القلب بوساوس الشيطان، فإن هذا العمل من الشيطان. ويسره أن يشعر المرء بأن صلاته ما صحت ليبطلها ويعود من جديد، فإن هذا من مقاصد الشيطان لعنة الله عليه. فإذا عير مسلم جدا الاجتهاد وبادر إلى الأخذ بالأسباب الطارئة للشيطان، وأهم ذلك هو أن يقيم الصلاة إذا كان يؤذن، إذا كان منفردا في مكان غير أهل من السكان يؤذن بنفسه ثم يقيم، وعليه أن يرفع صوته حتى يسمعه من كان حوله من قريب أو بعيد، وبعد ذلك يجتهد في الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم وتلاوة القرآن، وسوف يجد بإذن الله يستمر على ذلك عونا وسلامة من هذه الوساوس. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.